هنا القاهرة. سطو ليلي. سطو ليلي تمثيلية كتبها عبد الوارث عصر ويخرجها صلاح عز الدين. عليكم السلام يا محمود، اتأخرت كده ليه؟ أصل الجمح بتاع أم نبيها جهز النهارده، قعدت لما كيلته ودخلته القاعة. وده إيه اللي معاك ده؟ ده كام رغيف وحتة جبنة وشوية لبن رايب. والله أم نبيها دي وليها طيبة، بتغديك كل يوم فوق أجرتك، وكمان ساعات تبعتناها العشاء. لا، أم نبيها على فجره أحسن من الراجل اللي أنت بتشتغل عنده. الحاج بسيوني قطوع، ده ما يدفع الأجرة آخر النهار إلا بتضلين. وقليل المقصول منها قرش ولا اتنين، وقول ما فيش فكة. واخرت قعدتنا يا محمود، احنا جينا البلد دي وعملنا الخص بره منها، لا بحوش حر ولا برد، عشان نشتغل أجرية. وحنعمل ايه بس يا عطية؟ الا انت ما لقيتش حد اتصاحبت معاه؟ اتصاحبت؟ ماني متصاحب مع اللي بيشتغلوا معاه في غيط الحاج باسينو كلهم. طيب يا اخي ما تجس واحد منهم كده وتكلمه. نكلم مين يا محمود؟ دي بلد ما فيهاش فايدة، ما فيهاش ولا نفر من سن سبعة إلا وهو بيصلي، والعمدة والناس الكبار كلهم متفقين سوا لأم الزكي من كل زرعة ويوزعوها على الفقراء. اي والله، ده احنا لسه بنكيل قمح أم نبيها وطب شيخ الغفر قال الزكي قالت مجهزاها يا اخوي، وراحت ملفعاه الشوال فيه تلات كيلات. طب تقول لي ايه بقى؟ اجي الواحد من اللي ماسكين على دينهم دول واقول له تعال اشترك معانا عشان نسرق جزء بهاي من زريبة الحاج بسيوني؟ الحقيقة هي خطر قوي يا عطية. يا اخي ادي احنا قاعدين وبناكل عيش. لا شيخ، مبسوط انت من اللقمة الناشفة دي والحتة الجبنة القريش وشوية اللبن الرايب. ده جوز بهايم الجاموس اللي بيتمزمز عند الحاج بسيوني دي ما نبيعوش باقل من 100 جنيه. شوف انت بقى لما يبقى في ايدينا 100 جنيه يبقى شكلنا ايه؟ نتفسح في مصر واسكندريه ونلبس الصوف المعتبر والجحو الجيافه والجزم القبها، بدل ما احنا قاعدين في حته الخص اللي لملمناه من حطب وقش لو ولعت جواه سياره يطير. يا اخي يا ريته يدوم. ده شيخ الغفر النهارده بيقول لي الخص بتاعكم ضيق الطريق، زحزحوه لجوه شويه. اتفضل. وان زحزحناه لجوه هي صاحب الغيط يقول ارضي. لا لا لا لا، لازم نشوف لنا طريقه في دليل من اهل البلد يدلنا على مخارج الدوار بتاع الحاج بسيوني ونعمل شغلتنا وتنينا ماشيين. ونكلم مين بس؟ هم ناس البلد دي حيلتهم الا السبح وصلاه الفجر حاضر. انت اللي تقدر يا محمود. اقدر ازاي بقى؟ ايه؟ جرب حدايا كده وانا ارسم لك خط السير. حج بسيوني. جمعنا يا عمدة. حرمنا يا حج. جمعنا يا سلطان. انت يا سلطان ما رحتش تجيب زكا القمح من الحج بسيوني ليه؟ يا اخويا هو شيخ الغفر بتاعك بيوين؟ ده خوتني كل يوم والتاني، زكا القمح، زكا الفول، زكا البرسيم. هو البرسيم الاخر له زكا؟ ده بتاكل البهاي. يا سيدي بلاش البرسيم، بس هات القمح والفول. ده الحج زرع حلبة كمان يا حضرة العمدة. اتفضل يا اخي. معلش يا سلطان، روح انت الصبح واللي يديه لك هاته. نديله ايه بس يا عمدة؟ الزكا يا حج بسيوني، ده فرض ربنا. قال يا مزكي حالك يبكي. يا راجل ما تقولش كده، اذكر نعمة ربك. واحنا قلنا حاجة بس المحصول مفيش يا عمدة، وحياتك القمح ما جاب عندنا 4 رديب. اهو على جده، ادفع العشر وخلاص. العشر ليه؟ مش الاستاذ الواعظ قال مدام بيروى بالعمالة يبقى نص العشر. عمالة ايه يا راجل؟ دي مكنة الجمعية التعاونية بتروينا كلنا وتاخد على الفدان كيل. وهي كده شوية، ده كيلة وده كيلة، خلص المحصول زي بعضه، بس ادفع اللي تدفعه. انا مش عارف اشمعنا بلدنا يعني دونا عن كل البلاد اللي حواليه طلعت في المطلوع دي. هو مفيش مسلمين الا احنا. بكره كل البلاد تعمل زيني، والحكومه نفسه تلم الزكي زي ما بتلم الضرايب. فقال الله ولا فالك يا شيخ. يا راجل دي بلدنا من نهار ما مشيت على المعدل دي ما بقاش فيها حد فقير، والبركة حصلة من كل ناحية. يعني الفدان جاب 20 قنطار قط. محصول بلدنا احسن من كل البلاد اللي حوالينا. دي بركة من ربنا يا شيخ. لا وفوق ده وده ما حصلتش في بلدنا ولا حادثة من 5 سنين دلوقتي. ما هو يا سلطان المال المزكي لا ينسرق ولا ينحرق. يا اخي ما تقولش الكلام ده يا عمدي، هو الحرامي يعرف المزكي من اللي مش مزكي. والحرامي يجي منين ما دام البلد شبعانه؟ والحرامي ما يجيش من بره البلد ليه يا شيخ الغفر؟ اللي من بره البلد ان ما كلوش اس في البلد ما يعرفش يسرق. نهايته نهايته، روح مع الحج بسيوني يا سلطان وهات اللي يدهولك. يا اخي طول بالك عليا، ده احنا لسه ما خلزناش. سلام عليكم. وعليكم السلام. طب انا جاي لك بعد الظهر يا حج بسيوني، تكونوا خزنتم. اما الراجل ده هيجنني، بقى كل البلد تطلع الزيكة الا هو. اهو كل سنة يعمل لنا هلولة زي دي ولا يدفع. ده يستحيل، السنة دي لازم يدفع. انت تروح له من الظهر ان شاء الله تكبس على نفسه، خد وياك ناس يمكن ينكسف منهم. اني هاخد الاستاذ الواعظ معايا بنفسه. يمكن ما يرضاش، ده عمره ما دخله بيت. اني هتحايل عليه واخليه يجي معايا. ربنا يهديه، ده انا شايف جمحه في الغيط كويس قوي. المدراوي اللي كيله له قال ان هيخزن 50 أردب. يا سلام، ومش هين عليه يطلع منهم 2.5 أردب للأرامل والأيتام. والله يا عمدة دمنا بيها مرات عبد العاطي اللي مات عمنول، أهي أرملة ولا لهاش حد أبدا، وعندها 2.5. رحت لها امبارح كيلت لي 3 كيلات كاملين، وهي زكاتها 3 إلا ربع. أهي رخرة ربنا مبارك لها ومقدرها على زرعتها ومسطوري. قوم بينا نلحق الشيخ الوعظ اللي خارج من الجامعة اهو. محمود العفارة اهي والبودرة عندك في الشواء. طيب اما نقوم بقى على الغيط. اقعد اقعد اما تفطر يا اخي، هتروح تشتغل على لحم بطنة. كتر خيرك يا ام نبيها، انتوا كل يوم تفطريني وتغديني كمان، ماني باخد اجرة. يا اخوي خير ربنا موجود ورزقه مضمون. اقعد اقعد انا هفطر معاك عشان يبقى عيش وملح. ربنا يعمر بيتك يا شيخة ويكتر رزقك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفاء. يهنيكي. لا العفارة دي جبتها من الحج بسيوني جاركم. هو الحج بسيوني بيدي حدش الحد ولا ما ادهالي الا سلطان شيخ الغفر الهي يبارك له. يعني الحج بسيوني جلد جو كده على الغنى اللي هو فيه دي. يا اخوي اهملنا وماله، ربنا بيرزق كل حي على جده. قصد يعني أشيته رضا كان حقه يبقى مبحبح. هجام العباد فيما أراد. اللي من نهار ما جيت بلدكم أديلي 3 أشهر ما شفت بابه مفتوح ولا حد يعرف بهيمه بتخش فين ولا بتبات فين. أهي جوه الدار. أيوه بس يعني العادة الناس تعمل زريبة البهايم قبل الدار، وده قبليته سطر أوض جنب بعض، وبحريته كمان على الحارة سطر اوض زيه، يعني حاطط البهايم في وسط الدار باجي. ايوه اصله واعي. ايه؟ عشان ان كان حرامي ينجب الحيطه من ورا الدار يطلع في اوضه ما يعرفش يروح ولا يجي. يخرب بيته، ده واعي قوي. انما البهايم في وسط الدار يخلوا ريحه الاوض ما حدش يطيقها. هو ما يهموش لا ريحه ولا غيره. ايش معنى انت يا ام نبيها مش خايفه على جاموستك؟ ربطها في الحوش الوراني اللي منه للخالي الحافظ. هو الله يا محمود ونعم بالله. اما نقوم بقى على الغد قبل النهار ما يطلع. ما كلتش؟ الحمد لله، خليتك بعافيه. الله يعافيك. كمان شويه ما حصلك اساعدك، خلينا نخلص بدري. طيب هيش راح على فين؟ فتحتي حفلك ليه يا اخواتي على شجاوة الجاموسة دي؟ تعال تعال اما اربطك وحطلك عليك. مين اللي بيخبط؟ ده من سلطان يا ام نبيها، افتحي. طيب صباح الخير. صباح الخير يا سلطان، اتفضل. الفضل لله. هو محمود خد العفرة وسرح؟ ايوه. نسيت اقول لك صاحبها عايزها النهارده عشان ناوي يعفر بالليل. ده ان شاء الله ما يطلع النهار الا واحنا مشطبين. انما اسمعي يا ام نبيها. ايوه. ادي متوغوش من محمود ده وزميله عطيه. ليه؟ اغرب عن بلدنا وسبحان العالم بيكم. دول غلابه يا سلطان، بيدوروا على لقمه العيش. يعني ما فيش عيش الا في بلدنا. اهو مطرح ما لقوا شغل. انت مالك منهم حاجه؟ ما بنيش انما خايف، اصل شايفك لضمة معاه قوي. لضمة ايه يا سلطان؟ ده ربنا سخرهولي بيشتغل باللجمة ويومية خمسة ساعات. انا كنت عارفة لا نروح ولا نيجي قبل منه. انت عارف ما حلتش غير العيلين الصغيرين والحتة البت اللي اتجوزت في تاني مديرية لاجل بختي. لو كانت اتجوزت في البلد كان جوزها نفعني. اللي قعدت مقطوع ماليش راجل. وش قعدك من غير راجل؟ انا ماليش رجاله يا سلطان غير حسن وسعيد. رجاله الشوم، واحد لسه بيرضع والتاني يمشي خطوه ويعترف التاني. هم دول رجالتي اللي عايشه اربيهم. واني ما ربهمش معاكي ليه يا ام نبيه؟ ده انت جوزك مات عم نول هو ومراتي في شهر واحد، ليه ما نتلمش على بعض وربنا يغنيك على الاغراب وأرضك تنزرع وانت قاعدة ست بيتك؟ كل اللفة دي عشان غرضك تطرد الاتنين الغلابة دول من البلد. الاتنين دول نقدر نطردهم الليلة قبل بكرة. أنا غرضي فيك انتي، مش عيب صبية زيك تقعد عزبة. صبية مين يا سلطان؟ ده لو كانت نبيها ما تجوزتش كنت اديتهالي. ايه ليه حنهنن؟ انا مش عايز نبيه، انا عايز ام نبيه. سيبك انت بالكلام ده وحياتك، ما اللي جايب العمده يخطبك بنفسه. يا حوستي بلاش كسوف بقى يا سلطان. حد ينكسف من شرع الله؟ لا يا اخوي، شرع الله عند غير. ما هو عند مأذون البلد والعمده جايين لك النهارده. انا رايحه الغيط باجي، خلينا نخلص بقى. امال يا ولية النورية بان ده احنا لسه مصليين الفجر. مين اللي قاعد ده؟ داني عطيه عم الحاج. عايزيه عطيه؟ شو اللي فان غيط النهارده؟ في غيط القط تكملوا عزيق. هو ربيع ما بانش؟ خبطت على الباب محدش رد. طب تعال نشوفه، يمكن بيحط عليق للبهايم. ربيع يا ربيع ربيع، لازم لسه ما جاش. تعال معايا خد العليق انت، ولع كبريتة وشوف اللمبة عندك في الصفة نورها. اهي اللمبة اهي. الله، فين الجاموستين؟ مفيش غير البقرتين والعجلة. يا بي يا يا يا باب اوضة العليق مفتوح. بص جوه ليكونوا سابوا ودخلوا ياكلوا. الله الحجني يا ابو الحاج. جوايه يا عطيه. الحته اللي جيب لي يا منجوبه لك كبير قوي. انسرقني. الحقوني يا خدجه. الحقوني يا خدجه. انسرقت يا عالم. راح الجوز الجاموس خلاص. الحقوني يا عالم. انسرقني. رحنا بلاش ياهو. خبر ايه؟ مالك يا حاج مسيون؟ مالي؟ مالي يا شيخ الغفر؟ مالي ضاع. جوز جاموس انسرق. الحيطة منقوبة قدامك اهي. يا حوستي دول حرامية عاتيين قوي اللي نجبوا النجب ده كله. ما هو عشان يطلعوا جاموساتي بالراحة يا أم نبيه. وقال شيخ الغفر يقول بلدنا ما تنسرقش. أهي انسرقت يا فالحة أهي. هات لي جاموسي بقى. هاتوا لي جاموسي ياهو. أنا هنموت. هنموت خلاص. قلبي طب في رجلي. جاموسي. جاموسي يا عم. طب مش كده يا حاج مسيون. طول بالك اما نشوف الحكايه ايه. ده مين اللي واقف هناك ده؟ عطيه؟ ايوه يا شيخ سلطان. وبتعمل ايه هنا دلوقتي؟ جاي اسال على شغل غير. وده ماله بتساله ليه؟ دور على الحرميه اللي خدوا جاموسي. اجري يا منبيه بلغ العمده. وابعت الاثنين غفر عبد الجواد وحسنين. ما نروح انا نبعث. لا خليك انت وقول لعمده يبلغ المركز قبل ما يجي. يا دي الليله اللي زي بعضها يا اخواتي. يا راجل صدق وآمن والله العظيم مالي رجلي فيهم. يا محمود يا محمود قول كلام غير ده. ده انت لك تلات ليالي ما تجيش الخص الا وش الفجر والبلد كلها شاعت انك هتتجوز ام نبيه. وماله يا عطيه؟ ما هي فايده لنا احنا الجوز. تقوم تلطش الجاموسين لوحدك عشان تدفع لها المهر. طب قول لي يا اخي كنا نعمله عملتنا سوا ونبيعهم سوا وخد اللي انت عايزه. يا عطيه صدقني والعش والملح مالي دعوه بالجوز الجاموس دي. انا بقعد برا القرب الفجر عشان ايه؟ مش عشان اطقص واتدحلب لحد ما اعرف مخارز الحج بسيوني ودار الحج بسيوني اللي عامله زي مغاره علي بابا. مش انت اللي مرسيني وجايل لي الزق لام نبيها جاره الحج بسيوني وهي اللي تدير لك؟ ما هو قال علمناهم الشحاتي سبقونا على الابواب. والله يا اخي لا سبقنا ولا لحقني. بس حناخدهم نودهم فين يا عطيه؟ ما هو لو كنت عارف ما كنت اشتغلتك يا اخوات. انا حتجنن يعني؟ انا رحت في رجلين وراك كده يا محمود. ماني زيك يا عطيه رحت في الرجلين. وده احنا محبوسين في دوار العمده ودلوقتي تيجي النيابه وانظر باقي. يعني شيخ الغفر ملفق لنا التهمه؟ امال يا عطيه متغاظ مني علشان حاطط عينه على ام نبيها متهيأله انها هتتجوزني. بقى يعني انت بريء؟ يا راجل ما تحصرنيش. دول جاموستين طالعين من حبة عيني. لو كنا خدناهم كانوا نغنغونا. بس مين اللي خدهم يا عالم؟ هي دي بلد فيها حد يسرق؟ اني بجد عوافي يا رجالة. انتوا خليتوا فينا عوافي يا شيخ الغفر. ليه يا عطية حد زعلك؟ ما تجروا بقى واحنا نسوي الحكايه بينا قبل النيابه مطلوب. بس نجروا بايه يا شيخ سلطان؟ انا من قبل الفجر في دار ام نبيها مستناها لما جابت العفاره من عندك وقعدت كلت لقمه ورحت على الغيط فضلت نعفر لحد ما جم الغفر خدوني. وانا قاعد على باب دوار الحج بسيوني من قبل الفجر لحد ما رجع ولقاني بعد الصلاه ودخلني اوضه العريق شفت النجم بعيني. ما هو ده مش كلام. وبقيت الليل كنتوا فين؟ نايمين في الخوص. يعني البهايم دي طارت من السماء والارض؟ ما انا راح نتجنن. اطلقني يا راجل وانا ما نمشي الا ان جبت لك خبرهم. انتوا مش عارفين تقصوا القطر. قصينا القطر يا ناصح. انقطع عند عزبة السوالمي. طيب ما تشوف شغلك بقى في عزبة السوالمي. واني مستني ما تقول لي فتشتها دردار. فتشت ايه يا شيخ سلطان؟ دي عزبة على السكة الزراعية دخلتها البهايم من هنا وخرجت من الناحية التانية. وحنقص القطل على الزراعية ازاي بقى؟ ده عليها ألف بهيمة بتعدي وألف اطرمبيل بيفر. ده أنا نعرف حافرهم من وسط ألف حافر. اطلقني يا راجل وحتى تعالى معايا قبل ما يضحى النهار وتتوى البهايم. هاتي المتهمين يا غفير. النيابة جت. زي بعضه. انا هنقول لوكيل النيابه ونمشي معاه ورا القطر بس اما يعالج. الله، باب الدار مفتوح ولا حد يشهني. يا منبيه، ام نبيه. اتفضل اتفضل استريح يا العمدة، الوقت تيجي. طيب انت مش قلت للشيخ عفيف حصلنا على هني؟ ايوه، والاستاذ الواعظ ومشايخ البلد والكل جايين. والله عملت طيب يا سلطان، وليا كويسه وينوبك ثواب فيه. وحدانية دي مسكينة بتشتغل في الغيط بايديه. ايوه انت ما صدقت انك اتمسك محمود وزميله وخليلك اتجوز. وحتى ما كانش اتمسك، انت تصدق برضو يا حضرة العمدة انها كانت تتجوز راجل سككي زي دي وتسيب ابن بلد هي. انما كان واد شاطر، انا متهيألي والله انه بريء من بهايم الحج بسيوني. وبكرة التحقيق يبين الحاج. الله، ده واحد فين بس؟ امال ابيها؟ يا الله يا الله. حضرة العمدة دستورك ما تاخذنيش، اتفضلوا اطلعوا هنا عندي على السطح. اتفضلوا بس بالعدل شوية والنبي. الله الله الله، تعال يا سلطان. ايه في ايه؟ وطي حسك يا حد، وطي حسك شوية. تعال يا سلطان، تعالوا تعالوا طلوا مطاجة دي على الجماعة اللي تحت بس بشويش ما تطلعوش حس. ايوه كده يا حضرة العمدة، عندك تحت الحج بسيوني وربيع التملي بتاعه. مش تديني جنيه بقى يا حاج؟ يا اخي اديني لخبطك، تعمل بو ايه الجنيه؟ نجيب جلابيه جديده. ما جلابيتك لسه كويسه اهي. يبقوا اتنين. هو انا ما نستحيش. يعني يا اخي فتحت تل ابيب؟ ايه ده، انا سحبت البهايم ورايا 35 كيلو وانا نافع مخله العليق على كتفي وخايف اخش بيهم سوق قريب لا تزعل. المهم كانوا ينباعوا خلاص. انت مش جاي لي ما تبيعهمش في المدريه دي خالص. ويعني حضرتك مترهف قوي، تعبت من المشي. دول 35 كيلو يا عاد، وبعت لك بيعه متشرفه 120 جنيه في الجوز. دول يسوى اكتر. ايه طب وزمتي ما يسوى اكتر من مين؟ اديني جنيه يا شيخ اجيب جلابيه. على العيد بقى على العيد. طب دي شغلانه عملتها لك محدش كان يقدر عليها. نغبت الحيطه زي الحربيه تمام وضبت لك الحكايه مظبوطه. ده انت تقعد على حسها ما تدفعش الزكاة 3 سنين. ايوه انا حد غصبني يعني على الزكاة اما عجيبه. امال كنت مستعجل على الحكايه دي ليه؟ مش عشان الناس تقول بهايم سرقت؟ غيرش بس الواحد مش راضي يكسف الناس، والعمده بتاعنا اصله لمط شويه ويقعد يقول لي قال الله وقال الرسول. اهو دلوقتي ما يقدرش يقول لك بم. قوم انت بقى على الغيط علشان تلم شويه الليم وبعد الظهر تحملهم على الحمير وتجيبهم هنا تحت البهايم. يلا روح شوف شغلك بقى. يلا يلا يا ابني حالك. انا في جاه رسول الله يا اخواتي. على محلك يا حضره العمده. انت يا سلطان حد يصدق يا عالم روايه يعملها الراجل عشان يهرب من ذكي؟ على المركز يا سلطان، قوم بينا ندي خبر يطلقوا المظالم المحبوسين. الشيخ عفيف والناس جايه اهي، 10 دقائق بس نكتب الكتاب ونقوم سوا على المركز على طول. انت يا ام نبيها. يوه صباح الخير يا حج بسيوم. هو انت ما وراكيش حاجة غير الوقفة على السطح صبح ومسي؟ ودي مزعلك ليه يا حاج؟ هو مش سطح دارنا؟ هو عشان سطح داركو تقف تطلي على برنا طول النهار وتعدي علينا اللوم. أنا مالي ومال داركو يا حاج بسيون؟ والله عيني ما بتجي ناحيتها أبدا. ولا عينك ولا ودنك أظن، بس فالحة تنجلي للعمدة كلام ما حصل. أنا ما نقلتش حاج، العمدة وسلطان هم اللي سمعوا بودانهم. هو ايه اللي سمعوا بودانهم؟ انا حد له حاجة عندي؟ بس دي قلة حياة لما الناس اللي عاملين كبار يشعبطوا على الحيطان ويتصنطوا على الخلق. بس فالحين يقولوا الزكاة ما قال لهمش الشيخ الوعد بتاعهم ان التجسس حرام؟ محدش اتجسس يا خي، دي جات صدفة عشان ربنا يظهر الحج ويبر المظلومين. انما ده عيب عليك انك دونا عن البلد كلها ما تدفعش الزكاة. وانت ايش حشرك يا ولية انت؟ انا ما اتحشرتش، انت اللي عايز تحرج عليا سطح داري ما طلعوش. ما متجدك على دماغك، انا مالي ومال سطح داري؟ خليكوا شاهدين يا رجاله يا اللي واقفين. ما تتكلم يا ربيع، وانت يا عطيه، وانت يا محمود يا اللي كان هيوديكوا اللومان بلعبته اللي لعبها. لا يا ابو نبيها، الحج ما كانش قصده ده، بس شيخ الغفر اللي شك فيني عشان اغرب عن البلد. وهي الحمد لله جت سليمي، وانتوا برضو الجيران كده يعني بقيتوا حبايب دلوقت. طب بس لما يجي سلطان روحي ده هي لا ترجعك انت ولا سلطان. ما تزعلش روحك يا حاج، دي مهما كانت حرمه ما تفهمش. اصلهم حاسدينك والعين تكره الاعلى منه. امال راح منك جزء هايم ما فاتش اسبوع واشتريت احسن منه. اوعوا تقولوا كلام زي دي. بهايم ايه؟ احنا جبنا بهايم؟ ابدا، ولا بهايم ولا غيره. هو حد شافنا واحنا جايبينهم امبارح بعد نص الليل؟ ولا حد داري بيني. ما هو عم الحج موضبها توضيبه ما تخرش لميه. امال النجب اللي طلعت منه البهايم ديك فضل زي ما هو ما رضيش يسده عشان تيجي البهايم الجديده تخش منه؟ ولا من شاف ولا من دري. بس يعني هي البهايم دي مش هتروح الغيط؟ لا مش رايحه الغيط يا خي، هو الغيط في الشغل دلوقت، الدراسه وخلص، مفيش غير خدمة الشيت والمين يعيش تكون الحكاية جود ومين. عبارم عليك يا بالحج. بس اسمعوا، انا طلعتكم الحبس وقلت دول رجالتي وهتفضلوا معاي. اوعوا بقى السر ده يطلع برا. كبير يا بالحج. ارجعني ولا كاني بهايم دخلت الدار. انت تفرض ان البهايم دول مش موجودين خالص، ولا الدبان الازرق يعرف لهم جره. مين اللي بيخافك؟ أنا بسيوني يا أم نبيها. سلطان هنا؟ أي بيتوضى صلاة الفجر. طب افتحي عايزه. اتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من المطهرين. مين يا أم نبيها؟ ده الحج بسيوني عايزك. صباح الخير يا حج بسيوني. صباح الخير يا سلطان من زمزم. جمعا، أنت مش رايح الجامع؟ أيوة، بس اقعد شوية عايزك. خير سلطان؟ انا انسرقت الليل. ايه انسرقت النوبة بحق وحقيق بقى يا سلطان، جوز بهايم. البقر؟ لا، جوز بهايم جاموس شاريهم لسه امبارح. فين دول؟ ما حدش شاف. ما هي دي المصيبة. بس ازاي جبتهم منين ودخلوا الدار امتى؟ دي حكاية طويلة قوي. تتهم مين؟ هم معروفين، محمود وعطية وربيع، خدوهم وطفشوا وانا نايم. انتوا كنتوا حبايب وبيدافعوا عنك امبارح الصبح. غشوني. قوم نبلغ العمدة والمركز. ما فيش فايدة. ليه؟ انت مش شاريها بورقة مبيعة؟ اسمع يا سلطان، من قرب ذنبه غفر الله له، أنا شاريهم من جماعة حرامية سرقينهم من مديرية الشرقية وخدتهم بربع الثمن يا شيخ. الله أكبر. يعني عوضك على الله بقى يا حج بسيوني. لو كنت زكيت على مالك ما كانش انسرق. ايوه هو كده يا منبيه، هو كده. عايز ربنا يغفر لك ويبارك لك يا شيخ. ايوه قم بنا على الجامع واعترف قدام الناس، والشيخ الواعظ يتوبك وادفع الزكاة اللي عليك. ودي فضيحته دي قدام الناس يا سلطان؟ فضيحة قدام الناس اهون من فضيحة قدام الله. قم بنا يا شيخ قوم، فضيحة قدام الناس ولا فضيحة قدام الله. استمعتم إلى تمثيلية سطو ليلي. اشترك في تمثيلها ناهد سمير، عبد الوارث عسر، عبد العليم خطاب، أحمد أباظة، عبد الفتاح غبن، عبد الحميد جويش، وحسن فرحات. التمثيلية من تأليف عبد الوارث عسر وإخراج صلاح عز الدين. هنا القاهرة.